ومدح. الحمد لله الذي أنزل. أنزل الإنزال على فكرة، الإنزال تقدر تقوله نوع من الانحدار، لكن من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، في سواء كان في الأمور المادية أو في عالم المعنى. لما واحد بيبدأ مثلا ينزل في كلامه للأطفال مشان يفهمهم، ينزل في كلامه إيش يعني؟ هون ببسط مشان توصل للمعلومة مين؟ الأطفال. فهو بينزل. ولذلك بنقول لفلان أحيانا انزل من عليائك. إذا دائما النزول على فكرة، النزول الإنزال والنزول بيشير إلى نقطة بداية في الأعلى في اتجاه وين؟ الأسفل. طب إيش الفرق بينه وبين الهبوط؟ إيش الفرق بينه وبين الهبوط؟ اهبطوا مصرا فإن لكم، اهبطوا. إيش الهبوط؟ الهبوط هل هو الهبوط نزول، ولكن أي نوع من النزول؟ النزول اللي يعقب استقرار. فإذا في الهبوط النظر لإيش؟ للاستقرار، وفي النزول النظر إلى المصدر، منين جاي. لما بقول نزول إذن أنت بتشير للمصدر، لما بتقول هبوط ما هو نزول، ولكن في التركيز على إيش؟ على الاستقرار. لذلك لما قال اهبطوا منها جميعا عن الأرض، لاحظوا أنه هي مكان للاستقرار الآن لفترة، استقرار لفترة زمنية. اهبطوا مصرا المقصود أنه طيب اسكنوا مصر واستقروا فيها. إذا أدركنا الفرق بين هبوط ونزول. النزول إذا بتحديد نقطة البداية، الهبوط تحديد نقطة النهاية، الاستقرار. فبالتالي بجيش أقول لواحد، باجي بقول له يا أخي انزل من عليائك، مش بقول له اهبط، باجي بقول له انزل في المعلومات، يعني إيش في خل أو في كلامك، تنزل في كلامك يعني اجعله كلام بسيط، بقولوش اهبط بكلامك، تمام؟ لأن الهبوط فيها معنى إيش قلنا؟ الاستقرار. طيب طبعا التنزيل في في في أنزل وفي نزل، طبعا ولا شك إنه نزل أبلغ، وفيها إيش؟ نزل فيها تكرار، وفيها أبلغ، نزل من أنزل، تمام؟ والتنزل مرات في إيش؟ ترتيب على فكرة. هون لاحظ، هذه تنزل هنا، هذا تنزيل اسمه، عم بتنزل أنت في المكان المحدد. إذن هو مش مجرد على فكرة بينزل من فوق لتحت، من الأعلى إلى الأسفل، والتنزيل بزيد في أنه أنت بتضعه في مكانه المناسب. ولذلك لما نقول في اللغة العربية منزلة، إيش المنزلة؟ هو المكان اللي بتنزل فيه، هون يعني، في قبله وفي بعده، هاي منزلته، هون موقعه هون، منزلته هون نزل، وبالتالي هذا اسمه